كده من سني بيغيروا مني وبيحسدوني مع اني مش احلى منهم بصراحة. لا عندي لبس اخر موضة ولا في الاوضة صورة لنجمة عينيه سودة ورموش وسحرة وبلاحة، ولا في كلامي بتصنع ولا بتدلع ولا عمري اوعد واطمع ولا ادي ادم تفاحة. اصلي الحقيقة من صغري جد ودغري، لو حد قال لي كلام مغري قطر بقلبي سواحة، وهرب من النظرة انطالت وان عيني مالت ببص للبعد التالت الاقي فيه كل الراحة. مش معنى كده مش طبيعية او رجعية بصراحة قوي متوعية، ما انا امي اصلها فلاحة. من النظرة انطالت وان عيني مالت اننا كتير كدبنا كتير دارينا وخدعنا بعضنا. انتهى حبنا انتهى مع اننا كنا بدأنا نفتح قلوبنا ونفهم بعضنا. السنين قربتنا في الحياة وارتبطنا يا ريتنا قبلنا إلا فضلنا إحنا إحنا زي ما إحنا كدابين غشاشين كأننا من صغرنا ده شيء بيجري في دمنا. إحنا إيه اتعرفنا إحنا مين انكشفنا يا ريتنا قبلنا إلا غيرتنا وافترقنا وانفصلنا ندمانين عالسنين وحبنا مع إننا أوقات نحن لبعضنا. الحب ده احساس الكره ده بإحساس وأنا مؤمن بالإحساس فعلقتي بكل الناس وناس في عيونها براءة وفي كمان قبول من أول مرة تشوفها تدخل جواك على طول وناس مهما تقابلها نسيها ومش فاكرها ولو تسألني ليه هقولك بإحساس الحب بإحساس الكره بإحساس وأنا مؤمن بالإحساس فعلقت بكل الناس الحياة. أقول لك تاني إيه؟ كفاية انت اللي وراه الحب من الحياة اقصى ما اتمناه بقولك بس ايه بقولك انا ليه بحبك انت ليه ومن اول دقيقة لقيت فيك الصفاء لقيت فيك الحياة لقيت فيك الحقيقة عندك وفاء عندك ولاء رفض الخيال عيش الأمال فاهمة ايه معنى الحياة للحياة بقولك تاني ايه غسلنا في الحياة طريقنا ومشينا وقولها بصدق ليكي سنين العمر يزيد إيماني ليكي ضحيت كتير وتعبت كتير وسنين ايام ده كله عشان فاهمة فين بر الأمان في الحياة أقولك تاني كفاحي في الحياة قضيت سنين معاه نجاحي في الحياة اللي ورا وحبك من الحياة أقصى ما اتمنى بقولك بس ايه بقولك انا ليه احبك انت ليه من اول دقيقة لقيت فيك الصفا لقيت فيك الحياة لقيت فيك الحقيقة Thank you. بمجرد دندنة دندنتي في السهر مع طي القمر تسافر ويا نجمة توصل كل البشر بيني وبينك صحاري وديان جبال مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنبي مني وجودي جنبي مني بصح والف صح عرفت احلام وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنت يا حبي اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح ابدا مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح فيك انت وبيجري حبي فعروقك انت مهما سافرتي ومهما بعدتي حتجيني تاني تاني يا حبيبتي. وياه شفايفك هتغني اسمي وياه خيالك عينادي رسمي وياه هربتي كتير وبعدتي ورجعتي تاني تاني يا حبيبتي. الهوى حواليك وانت معاه صحيح شايفاه لكن صورتي انا في عينيكي مهما سافرتي ومهما بعدتي حتجيني تاني تاني يا حبيبتي. رجعتي تاني تاني يا حبيبتي.